فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم ترتيب ابعاد الوضوء. ترتيب ابعاد الوضوء. اختلفوا في وجود ترتيب افعال الوضوء. صلحوا. اختلفوا في وجوب ترتيب افعال الوضوء على نطق الآية. في وجود. كيف في وجود؟ اختلفوا في وجود. هذا ما يتصور. اختلفوا في ما؟ في وجود. اختلفوا في وجوب ترتيب افعال الوضوء على نطق الآية. يعني نسخ الآية، نبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الأطراف ثم غسل الرجلين. فقال قوم هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون عن أصل أصحاب مالك علي المذهب أنه سنة، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود. وقال قوم هو طريقة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد. وهذا كله في ترتيب الفرض مع الفرض، في ترتيب الفرض مع الفرض، يعني الوجه مع اليد مع المثل. أما السنن فلا حكم، بعضهم يقول لها مانع أن يتابعها، والشافعي يقول إذا غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويغسل يديه فقد فات محلها، يعني يقول له بدون تفصيل، لكن يقول فات عنها. وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المجنونة فهو عند مالك مستحب. عند مالك إيه؟ مستحب. فإذا كان عند مالك مستحب فمعناه الرحمن إذا غسل وجهه أن يتمضمض ويستنشق بعد غسل الوجه أو باليدين. أما من قال أنه لا بد من التفصيل يقول فات محلها، ما يقول؟ وقال أبو حنيفة هو مستسنة مستحب سنة، يعني على أن أبا حنيفة رفعها قريبا من أمثلة مستحب. وسبب اختلافهم شيئين، يعني اختلافهم في ترتيب أفعال الوضوء المفروضة، أحدهما الاشتراك الذي في الواو في واو الأرض، وذلك أنه قد يلقب بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض. تقول استنجى عليك بأن تستنجي وتتوضأ، وقد تقول يجب عليك أن تتوضأ وتستنجي، وكان ورد وليتوضأ وليغسل ذكره وليغسل أنتيه أو ذكره. فقالوا أن لا تقتضي التقليد، قد يلطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يلطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب. خلق الموتى والحياة، هو خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أن النبي ترتيب هنا أولا الحياة وبعدها إيه؟ الموت. ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين وجعل علما، فقال نحاة القصرانية تقتضي نسخا ولا ترتيبا، وانما تقتضي جمع فقط. جاء زيد وعمر معه او قبله او بعده. وقال الكوفي بل تقتضي النسخ والترتيب. اذا من هنا سياتي الخلاف، هل ترتيب واجب او غير واجب؟ نعم. فتقول الواو مجمل، فتقول الواو بالماء باب الاجمال على القرب وجب عليه القرب. فمن راى ان الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن راى انها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. هذا السبب الاول. السبب الثاني اختلافه في افعاله صلى الله عليه وسلم. طب على الرسول، هل هي محمولة على الوجوب أو على النهي؟ فمن حملها على الوجوب فعلى وجوب الترتيب، من حمل هذا الوجود قال بوجوده الشرط. اي والله عشان نحمل هذا الوجود احنا بيان لمجمل. وبيان المجمل ما؟ من الدلول الدلاله. لانه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه توضع الا مرتبا. ومن حملها على النفس قال ان الترتيب سنه. ومن فرق بين المجرور والمفروض من الافعال يعني المساله الاخيره هذا السنه اذا قدمت جئت بما بعدها من الفرض هل يسقط او تاتي؟ قال اركم هذا مثلا الانسان توفى ولم يغسل يديه ولا ايه ولا تمضمض ولا استنشق وما ذكر مريض الا بعد المس. فانا اقول بان المضمضه والاستنشاق سنه. من قال بالترتيب قال بعد محلها ولا يأتي بها. ومن قال بعد الترتيب قال له ان يأتي بها. طيب. ومن فرق بين الرسول والمفروض من الافعال قال ان الترتيب الواجب انما ينبغي ان يكون في الافعال الواجبه التي ذكرت في الايه. ومن لم يفرق قال ان الشروط الواجبه قد تكون في الافعال التي ليست بواجبه، يعني ان الترتيب واجب ولكنه قد يكون في الشيء الذي ليس بواجب. اقول الراجح وجوب الترتيب. اقول الراجح وجوب الترتيب وذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر بيان لما في الواو العاطفة من الإجمال وقد تكرر أن فعله المبين لمجمل واجب يكون واجبا لمجمل واجب يكون واجبا. الوضوء واجب ولا لا؟ وفيه إجمال هنا فيقول فعل الرسول واجب. الموالاة في الوضوء اختلف العلماء اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء. اتصلصت أيوة يعني يقول أن الواو تفيد اتصلصت يعني أنها العطف النطق هو الذي ما يعطف بالواء ما يعطف بأحد حروف العطف ويعطف بأحد حروف العطف لا تفيد إلا النصق أي إلا الحكم. معنى النصق لا تفيد إلا حكما ودخوله في الحكم. طيب اختلفوا الموالاة في الموالاة في أفعال الوضوء اكتبوا بعدين. فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة ما فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر. يقول إذا كان هناك عذر أو هناك نسيان أن الموالاة تسقط كذا. أن الموالاة الموالاة متابعة الوضوء فهي عند مالك واجبة وفرض مع القدرة ساقطة مع النسيان أو عدم القدرة. ما لم يتفاحش التفاوت إما إذا تأخر كثير ما يصح. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبة واجبات الوضوء. والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا. وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. إذا الاشتراك. وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ في أول طهره ويغسل ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر. يعني قالوا أن الرسول يتوضأ ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويذهب إلى الاغتسال من الجنابة وبعد ذلك يغسل. قلنا هذا لا دليل فيه لتداخل الطهارتين، لا دليل فيه لتداخل الطهارتين. قلنا لا دليل فيه لتداخل الطهارتين، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال، يعني أفعال الرسول أنه ما توضأ إلا مرتبا على الوجوب أو على الندب، يعني ترتيبه. وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان لأن الناس الأصل في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هو حديث صحيح. وكذلك الأذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثير في التخفيف. وذهب قوم، إذا عرفتم هذا عرفنا هذا، إذن ما هو الراجح؟ أقول الراجح وجوب الموالاة. وجوب الموالاة وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. واحد، فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتوضأ إلا مواليا، وفعله بيان لما أجمل في الواو، وفعله لم يتوضأ إلا مواليا، وفعله بيان لما أجمل في الواو، وبيان الواجب واجب. إنما أجمل في الواو وبيان الواجب واجب. اثنين، أيوة الواو. واثنين، أمره صلى الله عليه وسلم للرجل، أمره صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه يصلي وفي ظهره قدمي لمعة لم يصبها الماء، لم يصبها، فأمره بأن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. فلم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود. وزاد والصلاة، وهو حديث صحيح. وزاد، يعني أبو داود قال أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وهو كذلك أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود وزاد، يعني من زاد أبو داود، والصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة، وهو حديث صحيح. انظر الإرواء، رقم 86، رقم 86. إذن أيوة، وجه الدلالة على أنه لم يوالي بين غسل رجليه وهو الوضوء، فلما رأى اللمعة ما قال له أذهب أغسل اللمعة، قال له عيد الوضوء. أمره إذا من أوله، لأنه ما يمشي لأن يغسل اللمعة فقط، ولكن فاته غسل اللمعة فترتب عليه عدم الموالاة فبطل الوضوء كله. كذب لا لا إذا نعم وهو نسيان. فالراجح أنه حتى ولو كان هناك نسيان على أنه لا بد، قلنا راجح الوجوب مطلقا، الوجوب الراجح وجوب الموالاة مطلقا سيد مطلقا إذن الراجح وجوب الموالاة مطلقا لقول أحمد. طيب وذهب التسمية الآن سنتكلم عن التسمية. وذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واعتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله لا وضوء لمن لم يسم الله وهو حديث حسن بشواهده الكثيرة. لا وضوء لمن لم يسم الله وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل كلام هذا قلنا صحيح وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية لا وضوء لمن لم يسم الله أي لمن لم ينوي أي لمن لم. وهذا قول البغوي في شرح السنة وهذا قول أقول وهذا قول البغوي من الشافعية في شرح السنة وحملوا بعضهم على أن المراد به النية وهذا قول البغوي من أئمة الشافعية في كتابه شرح السنة وبعضهم حمله على الندب حمل التسمية على فيما أحسب وهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول وهي كما قلنا متعلقة يعني مثال الوضوء انتهينا منها وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة وإما بتحديد مواضعها كذا وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذا كان من أفعال الوضوء. أقول الراجح في وجوب التسمية الراجح وجوب التسمية والراجح وجوب التسمية وذلك اكتبوا وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم الله لا وضوء لمن لم يسم الله إنه إن كان النفي فيها إن كان النفي فيها متوجها إلى الذات متوجها إلى الذات كما هو الحقيقة اكتبوا وإن لم تفهموا لأنكم الآن ما ستستطيعوا أن تفهموا هذا الكلام إلا إذا شرحته شرحا وافيا ولكن اكتبوا بس لأن ما قلنا كما هو الحقيقة دل ذلك على انتفاء الوضوء كما هو الحقيقة دل ذلك على انتفاء الوضوء بانتفاء التسمية دل ذلك على انتفاء الوضوء بانتفاء التسمية بانتفاء التسمية والمراد بانتفاء الوضوء نفي الذات الشرعية نفي الذات الشرعية وإن كان النفي متوجها إلى الصحة وإن كان النفي متوجها على الصحة إلى كما هو المجاز الأقرب إلى الحقيقة لأن نفي الصحة يستلزم نفي الذات، نفي الذات هبوا هكذا نقطة، دل على عدم صحة وضوء من لم يسمي. أما حمل المجاز فيه على الكمال فإنه بعيد لعدم دليل يدل عليه، والأصل بقاؤه على الحقيقة، وهو نفي الذات الشرعية المستلزم منه نفي الصحة، وقد ذهب إلى هذا من المتأخرين الشوكاني وصديق خان. والألباني. أنظر السيل جزء 71، السيل 77 وتمام المنة صفحة 89. أيوة اسمه ما أنا قلع عن الشوكاني يا جماعة، أقول اسمه يا أولادي، أليس قرأنا في المقدمة وسبب الاختلاف اختلافهم بين الحقيقة والمجاز ولا لا؟ هذا قرأناه ولا لا؟ وقال ومن المجاز بالحذف، كذا قال المجاز بالحذف، واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، كذا ولا لا؟ أيوة. فهنا لا صلاة لا وضوء لمن لم يسمي الله. أنا أراه يتوضا وكيف لا وضوء لمن، فهل الذات انتفت؟ الذات ما انتفت. إذا في الكلام حذف، في الكلام ايش؟ حذف كذا؟ أيوة. هذا أولا قال الحافظ ابن حجر، هذا كلام الحافظ كتشوفه صعب، قال الحافظ نفذ لا صلاة لا وضوء نفذ ذات، والمراد ليس نفي الذات المشاهدة وإنما نفي الذات الشرعية، نفي الذات الشرعية، لأن وضوءه لا يعتد به شرعا، فنفي الذات ليس الذات المشاهدة ولكن الذات الشرعية، فهو حقيقة، والنفي لنفي الذات الشرعية لا لنفي الذات المشاهدة، عرفتم؟ قال ونفي الذات الشرعية يستلزم عدم الصحة، يستلزم عدم كذا ولا لا؟ طيب بعدين قال فإذا رجعنا وقلنا بالمجاز وهو مجاز الحذف، فلدينا شيئين، إما نقول لا صحة لوضوء من لم يسم الله، أو لا كمال لوضوء من لم يسم الله، كذا ولا لا؟ فما هو الأحسن؟ إذا فرضنا أننا لا نستعمل الحقيقة، فالأحسن أن نستعمل الصحة الذي أقرب من الحقيقة، وأن نستعمل الكمال الذي أبعد. أيوة عرفتم هذا الكلام؟ هذا معنى كلامنا الذي قلناه. الآن تقرأوه ستفهموه، عرفتم هذا الكلام؟ هذا معنى الكلام الذي كتبته لكم. فهو الآن هو إن أجريته على الحقيقة لا وضوء، أي لا وجود لوضوء من لم يسمي الله، لا وجود لهذا الوضوء. قال إنسان أنا أرى الوضوء، كنت أقول لا وجود، قلت لا وجود شرعا، لا وجود ثم قلت ولي أن أحمله على المجاز، وهو أنه مجاز بالحد، ولكن هناك مجازين، الكمال والصحة. فما الأقرب أخذ أي مجاز؟ الصحة، لأن حذف نفي الوجود يستلزم نفي الصحة ولا يستلزم نفي الكمال. هذا هو الذي كتبته لكم. فصل في المسح على الخفين. والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل: بالنظر في جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفته يعني صفة المحل، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه. يتكلم في هذا كله. ثم قال: حكم المسح على الخفين. فأما الجواز، جواز المسح، ففي ثلاث أقوال فيما القول المشهور أنه جائز على الإطلاق للمسافر والمقيم والمريض والصحيح كذا. وبه قال جمهور فقهاء الأمصار منهم الأئمة الأربعة، منهم الأئمة الأربعة. والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر، وهو قول آخر لمالك، والقول الثالث منع جوازه بإطلاق، ما يجوز، وهو أشذها، وهو قول الشيعة، يقول ما يجوز، وهو قول الشيعة والخوارج ورواية عن مالك، مالك مع كل واحد. أشدها من الشذوذ، وهو قول الشيعة والخوارج ورواية عن مالك. انظر المجموع جزء واحد صفحة 513. أقول وهو أشذها، أقول وهو قول الشيعة والخوارج ورواية عن مالك. المجموع جزء واحد صفحة 513. طيب انتهينا. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول، يعني كان هذه الأقاويل الثلاثة في السنة بعدين انتهى، وعن مالك، ومروية كلها عن مالك. إذا ما أقول الجمهور، وما أقول تفرد بها وحده، وما أقول الشيعة، كان مالك كم أقوال، قولهم الجمهور، وقولوا تفرد به من غير ما أحد قال وهو السفر، وقول مع الشيعة والخوارج. طيب والسبب في اختلافهم، ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بالغسل بالغسل للأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء. يقول على أن المسح هو كان قبل نزول آية الوضوء، ولما نزلت آية الوضوء رفقت هذا المسح. عرفتم هذا؟ هذا الذي يقولون ما يجوز شيعة وغيرهم. طيب، وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن عباس. واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير، جرير روى المسح وما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة. إذا نتصور على الأول نسخ الأخير، لا، قالوا له منصوخ، قال أنا ما أسلمت إلا بعد نزول هذه الآية، كيف تقول منصوخة ورأيت النبي بعد هذه بعد نزول الآية وهو يمسح، فكيف تقول منصوخة؟ هذا من جرير. وكان يعجبهم هذا الحديث، وذلك أنه روي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قالوا لجرير، فكان ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، كيف أقول لهم رأيته أنا كافر وقد جيت عرفتم هذا؟ وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض، ما فيش تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متجه إلى من لا خف له، إلى من لا خف، والرخصة إنما هي للابس الخف. إذا تكون القراءتين ها القراءة قراءة النصب لمن لا على ليس على رجله ملبوس، وقراءة الجر لمن على رجله ايه ملبوس. وقيل ان تأويل قراءة الارجل بالخفض هو المسح على الخفين، وهذا هو كلام جيد. واما من فرق بين السفر والحضر قول مالك، فلان اكثر الاثار الصحاح الواردة في مسحه صلى الله عليه وسلم انما كان في السفر، ولكنها وردت احاديث صحيحة في المسح في الحضر، ويكفينا فليمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام. اذا هذا فيه هذا التفصيل يدل على جواز المسح في السفر والحضر، مع ان السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر. أقول الراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو مروي عن 70 صحابيا، ذهب إلى الجمهور من الجواب كذا. قال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري. قال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. إذن هذا هو الراجح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.